يراد به أمران: العدل في النفقة والكسب، وهذا يستطاع، وكاذب من ادعى خلاف هذا. هذا يستطاع، تذهب إلى التاجر أعطني شيئين من صنف واحد، هذا يعجزك؟ المبيت أن تبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أهذا يعجزك؟ العدل الثاني القلبي، العدل في المحبة والجماع، وهذا لا يستطيعه أحد، لا يستطيعه الأرض مع أبنائه. كيف يستطيعه الرجل مع نسائه؟ وكانت عائشة أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لأنك لا تملكه عفى عنه، ولكن حرم الميل الكلي الذي يضر إحدى الزوجات كالمعلقة. هذا فقه الآيات. الآن إذا حصل حالة في المجتمع أو حالات وقع فيها شر خصومة، أراد الرجل أن يتزوج الثانية فطلقت الأولى، وقعت خصومات بين الزوجات، تشرد بعض الأولاد، فيأتي الناس إلى هذا الشر يردون به على النص، وجوابهم ما ذكرناه. هناك شر لكنه قليل بجانب الخير العظيم الذي من أجله شرع الرب، وإلا فإنك بغير شعور منه تتهم ربك. لو أن هذا الموضوع أغلبه شر وفساد ويدمر الأسر ويهدم البيت الأول، كيف شرعه الله عز وجل؟ أليس ربك حكيما؟ ألم يكن عليما بما سيقع؟ كيف شرع ما غالبه الشر؟ لكنه الهوى الذي يعمي ويصم، هوى في القلب يردون به النص. ما أحكم الحاكمين يشرع تشريعا عاما غير مقيد بشر يكون شره أكثر من خيره؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إشاعة ما يقع في هذا الباب من الفساد شر عظيم، وقد يؤدي بصاحبه إلى هوة سحيقة، لأن مراد هذا الكلام التنفير من الشرع، التنفير من الشريعة. إذا ذكر التعدد ذكر في المشاكل، أنت ترد على من؟ أنت ترد على النبي؟ النصارى هل يستطيع أحدهم أن يتزوج بالثانية؟ لا يستطيع. شرعاتهم التي يحكمون بها اليوم تحرم هذا، وليس في أصل شريعة عيسى، يعتقدون تحريمه لا يفعلون. إلى أن لو أراد أي مسلم أن يعدد، ما الذي يجعله يفكر أصلا ثم يعمل؟ أن الشرع أباحه وأحله. فلو كان هذا الموضوع شر في أصله أو شر في غالبه، فليس العيب من المنفذ، إنما العيب من المشرع، وهو الله عز وجل. لكن قومي أغلبهم يريدون من الله عز وجل أن يعمل ويشرع لحظوظهم. المرأة تكره، لا تحب، لكنها لا تسأل سؤالا هل ربها يحب أم لا يحب. هي تكره أن يتزوج زوجها عليها، هي تكره، لكن هل ربها يكره؟ أنت لا تحب أن يتزوج الرجل على ابنتك أو أختك، لكن هل ربك يكره؟ هل نبيك لا يحب؟

ولو وافقت ربما لا يتزوج زوجها فتجمع بين ما تريد وبين طاعة الله عز وجل. لكن فمن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.